الأخت فا عين من مدينة حائل تسأل سماحتكم وتقول: هل يجوز أن نصلي ركعتين تحية للمسجد ونحن نذهب لصلاة العيد في مسجد العيد، أم أننا لا نصلي الركعتين في صلاة العيد جزاكم الله خيرا؟ مصلى العيد ليس له تحية، ليس له ركن مساجد، ليس له تحية في المسجد، يعني يجلس الإنسان، ولأنه وقت له، والمصلى ليس مسجدا. أما إذا كانت الصلاة في المسجد على المعتاد إذا صلوا العيد في المساجد شرع التحية في المسجد ولو في وقت النهي على الصحيح، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما رأى رجلا جلس في بعض الأيام قال له: قم فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. أما مصلى العيد الذي في الصحراء هذا ليس له في المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم تطلع لم ترتفع جلس. نعم، جزاكم الله خيرا. النبي عليه السلام كان يصلي قبلها ولا بعدها صلاة العيد. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خيرا.